أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يبعد الخطيب الزهري من حياة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يبدل رأي الخطيب الزهري حتى يرفض الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يخاف من زواج الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المتلبس بأهل الخطيب الزهري حتى لا يقبلوا له في زواجه الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يبعد الخطيب الزهري من طريق الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي لا يريد أن يلتقي أهل الخطيب الزهري بأهل الخطيبة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يخوف الخطيب الزهري من اقترابه إلى زواجه بالزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي سود للخطيب الزهري وجه الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي لا يريد اتحاد القوة الربانية بين الخطيب الزهري وبين الخطيبة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم لا يريد للخطيب الزهري أن يعجل بعقد زواجه بالزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يرد الخطيب الزهري من باب بيت الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الحريص على أن يعرقل خطوبة الخطيب الزهري والزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي أمرض يوم الخطوبة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي أمرض يوم الخطوبة الخطيب الزهري المبارك على الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي أمر ذا يوم الخطوبة الخطيب الزوري الذي سيخطب الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المعرقل لعمل الخطيب الزوري بمجرد ما يخطب الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي فتن أهل الزهري الخطيب لكي يلغى موعد الخطوبة بالزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي طيش الزهري الخطيب من بيته يوم لقائه بالزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي تآمر على دخول السجن الزهري الخطيب حتى تلغى خطوبته بالزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم لا يريد من الزهري الخطيب أن يعلم سر مهمته في الأرض وسر الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يقوم بدقات قوية على قلب الزهري الخطيب إذا أراد الذهاب لخطبة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يقوم بحبس في غرفة مسدودة يوم الخطوبة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يقوم بسحر تأجيل موعد الخطوبة بين الزهري الخطيب وبين الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يقوم بسحر تعطيل كهرباء البيت يوم الخطوبة بين الزهري الخطيب وبين الخطيبة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي أصاب يوم الخطوبة بأمراض قوية تشير إلى حبوب الوجه وجه الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي أصاب يوم الخطوبة بسحر أمراض حبوب الوجه وجه الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يوم الخطوبة كره الزواج للخطيبة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يعطل التواصل الهاتفي بين الخطيب الزوري وبين الخطيبة الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي اعترض متلبس بأهل الخطيب الزوري زواجه من الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم يوم الخطوبة كان عصبي بالخطيبة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي لا يريد أن تنجح الخطوة الأولى للزواج خطوبة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي سافر بالخطيب الزهري ليسهل له سحر بعده من خطيبته الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم يوم الخطوبة طرد من عمله الخطيب الزوري حتى يؤجل موعد خطوبة الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم لا يريد الخطوبة أن تتم يوم الجمعة للزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يرى أن الخطيب الزهري هو المكمل لعلاج الخطيبة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يعيب الخطيب الزهري عبر نظرات الخطيبة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يعيب الخطيب الزوري عبر نظرات الخطيبة الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة البارقة على إبليس الشيطان الرجيم الذي ما أعطى الاهتمام للخطوبة لأهل الخطيبة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة البارقة على إبليس الشيطان الرجيم الذي خوف خوفا شديدا يوم الخطوبة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة البارقة على إبليس الشيطان الرجيم لا يريد للخطيب الزهري يوم الخطوبة أن ينظر إلى وجه الخطيبة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة البارقة على إبليس الشيطان الرجيم الذي هيج أسحار تعطيل الزواج يوم خطوبة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة البارقة على إبليس الشيطان الرجيم الذي رش أسحار تعطيل الزواج يوم الخطوبة في عتبة باب بيت الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة البارقة على إبليس الشيطان الرجيم الذي أفسد مراسم خطوبة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة البارقة على إبليس الشيطان الرجيم الذي يشوش في ذهن الخطيب الزهري ليترك خطوبته بالزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة البارقة على إبليس الشيطان الرجيم الذي صعب على الخطيب الزهري يومه بخطوبته بالزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة البارقة على إبليس الشيطان الرجيم الذي هدد الخطيب الزهري بأن يمتنع عن خطوبته من الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة البارقة على إبليس الشيطان الرجيم الحريص على ألا يحضر ولي أمر الخطيب الزهري يوم الخطوبة في بيت الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة البارقة على إبليس الشيطان الرجيم الذي يربط بنفسه سحر عرقلة خطوبة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة البارقة على إبليس الشيطان الرجيم الذي جعل الخطيب الزهري يبحث عن عيوب خطيبته الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة البارقة على إبليس الشيطان الرجيم الذي ضيق صدر الخطيب الزهري عند دخوله إلى بيت خطيبته الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة البارقة على إبليس الشيطان الرجيم الذي جعل الخطيب الزهري يرفض بقوة خطوبته بالزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة البارقة على إبليس الشيطان الرجيم الذي تحكم في قرار الخطيب الزهري الذي أصدره بعدم خطيبته الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة البارقة على إبليس الشيطان الرجيم الذي تحكم في قرار الخطيب الزهري الذي أصدره بعدم خطبته بالزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم أنزل الملائكة البارقة على إبليس الشيطان الرجيم الذي سد كل سند يوم الخطوبة على الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم أنزل الملائكة البارقة على إبليس الشيطان الرجيم الذي خوف الخطيب الزهري من المهالك التي ستصيبه إذا خطب الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم أنزل الملائكة البارقة على إبليس الشيطان الرجيم الذي أبكى بكاء مريرا يوم الخطوبة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم أنزل الملائكة البارقة على إبليس الشيطان الرجيم الغير المرتاح تماما يوم الخطوبة بالزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم أنزل الملائكة البارقة على إبليس الشيطان الرجيم الغير المرتاح تماما يوم الخطوبة بالزهرية المستهدفة المبارك على الأمة الإسلامية اللهم أنزل الملائكة البارقة على إبليس الشيطان الرجيم لا يريد التقاء الجنسين المباركين الزهري المستهدفة والزهرية المستهدفة المباركين على الأمة الإسلامية اللهم أنزل الملائكة البارقة على إبليس الشيطان الرجيم لا يريد التقاء الجنسين المباركين الزهرية المستهدفة والزهرية المستهدفة المباركين على الأمة الإسلامية اللهم أنزل الملائكة البارقة على إبليس الشيطان الرجيم الذي فاز عليه الزهرية المستهدفة والزهرية المستهدفة عندما علما بمكائد الشيطانية اللهم أنزل الملائكة البارقة على إبليس الشيطان الرجيم الذي فاز عليه الزهرية المستهدفة والزهرية المستهدفة عندما علما بمكائده الشيطانية